أنهم فيظلون على عداوتهم لأمة الإسلام حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالذي يعتقد أن هذا الزمان وحده الزمان الذي أصبح الكفار فيه يكيدون لأمة الإسلام، فما قرأ لله آية وما قرأ لرسوله صلى الله عليه وسلم حديثا، أو قرأ وقلبه غير واع لما يقرأ، وإنما قصة الصراع بين الحق والباطل قائمة منذ أن جاء رسل الله إلى أرض الله، منذ أن جاء نوح عليه السلام مرورا بجميع رسل الله، والمعركة مستمرة بين أهل الحق وأهل الباطل. فما هو السبيل للقضاء على كيد هؤلاء؟ السبيل هو ما قاله القرآن الكريم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالكيد موجود، فإن عمل الكيد فيكم فاعلموا أن العيب فيكم. لا تلقوا بالتهمة على الأعداء، لا تجعلوا أعداءكم مشجبا تحملون عليه كل خطاياكم وكل سوآتكم، فمن أنفسكم أتيتم. هكذا تقال صراحة، لأن الله سبحانه وتعالى والذي قال، وقالها في سورة آل عمران التي تتحدث عن هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وقد سألوا من أين أوتينا، فبين لهم القرآن الكريم أنه من عند، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك يقول في هذه السورة العظيمة سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تكون النتيجة، لأن وعد الله صدق ووعد الله حق، فإن نجح كيد الأعداء فاعلموا أنكم أوتيتم من أنفسكم، لأنكم لم يكن عندكم الحائط الذي يصد عدوانهم ويصد كيدهم. يتمثل هذا في الصبر والتقوى بكل ما تحمله كلمة التقوى من معاني واسعة، لأن كلمة التقوى كلمة ذات دلالات واسعة تذكر في القرآن الكريم. واقرأوا آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكي تقفوا على شعب التقوى وشعب الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقون الذين أتوا بجميع هذه الصفات. وإن قصر المجتمع الإسلامي فالتقصير من عند أنفسنا، ولذلك لا تسألوا عن العقوبة حينما تنزل على هذه الأمة، لأنه قد قالها صراحة في القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. والأفراد يجزون بما قدمت أيديهم، والمجتمعات كذلك. فإن كانت هناك أمراض للأفراد فهناك أمراض للمجتمعات، ومجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات قد استفحل فيها المرض. ولذلك إذا أراد من يطب لهذه الأمة أن يأتي بالدواء الناجع فليجتث العلة والورم المستكن في الجسد الإسلامي، ليخرج الجسد بعد ذلك مطبوبا زاهيا زاكيا بعون الله سبحانه وتعالى ومدده. أما الذين يحومون حول العلاج ويحومون حول الأمراض ولا يستطيعون أن يصفوها، بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما بما يظنونه فقها للواقع، وهم أبعد ما يكونون عن الواقع، فإنهم للأسف الشديد كأنهم في بحر من الرمال كلما حاولوا التحرك إذا بهم يغرقون ويغرقون الأمة معهم. فلا بد من أن يتقدم العلماء الربانيون بحق لكي يأخذوا بيد هذه الجموع الحاشدة من أجل أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى وتتمسك بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد للصحوة أن تقوم على الأصول التي قامت عليها الدعوة الإسلامية في أوائلها، تقوم على التوحيد وعلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك اخترت لحضراتكم أن أقرأ عليكم في هذه الأيام سورة الحجرات. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبينا في اللقاء الماضي كيفية التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يكون مع قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كالميت في يد المغسل. هذه الكلمة عبارة اقتبستها من أدبيات الصوفية، ولكن الصوفية يجعلونها يقولون ليكن المريد كالميت بين يدي المغسل بالنسبة للشيخ، وهذا كلام كذب على الله وعلى دين الله عز وجل. فلا يجوز أبدا أن تكون كالميت في يد المغسل، وإن يوجهك الشيخ أو يوجهك الموجه حيثما كنت فتسمع وتطيع له ولا تسأل عن سبب أو سر السمع والطاعة حتى يوردك المهالك، هذا لا يجوز في دين الله تعالى. لا تسمع ولا تطيع سمعا مطلقا وطاعة مطلقة إلا لواحد فقط في هذه الأمة الذي ضمنت له العصمة، من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد حفظنا ما قاله عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حينما قال لأحد الناس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب قال يوشك أن تتنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وانظروا من أبو بكر وعمر. أبو بكر وهو من هو، وعمر هو من هو، لم يقل فلان من المشايخ أو فلان من الأئمة أو فلان من أصحاب الأقوال والأفكار، وإنما قال أبو بكر وعمر. ومع ذلك قال ابن عباس: تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، يعني لو قدمنا كلام أبي بكر وكلام عمر بن الخطاب على كلام النبي عليه الصلاة والسلام تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. نقول هذا حتى تعرفوا قدر الخطر الذي يعاني منه مسلمة هذا الزمان، لأنهم قدموا أقاويل غير المعصومين على قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله كلمة عامة. فالتقوى كلمة عامة تشمل الدين كله كما قلت لحضراتكم. وصدق من قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تعشى عقاب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، على نور من الله تخشى عقاب الله. وصدق من قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وصدق من قال كذلك، وكلهم يعني القول الأول لطلق بن حبيب من التابعين، والقول الثاني يسند لعلي بن أبي طالب، أما الثالث فلابن مسعود، ويفسر التقوى حق التقى، اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واعمل تماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحقى، كما قال ابن المعتز وصدق. فالتقوى كلمة عامة تشمل دين الإسلام كله، تشمل دين الإسلام كل الدين، تشمل الدين كله، تشمل الدين كله. يقول: واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا بد وأن نضع في اعتبارنا لماذا تختتم معظم آيات القرآن الكريم بأسماء حسنى لله سبحانه وتعالى ليربي فيك المهابة. فالإنسان المؤمن يجب عليه أن يؤمن بأسماء الله الحسنى. نؤمن بالأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن نؤمن بمعاني الأسماء، وأن نتعبد لله بالأسماء الحسنى. كيف هنا في هذا الموقف؟ يقول: واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى سميع؟ يأتي سميع في القرآن بمعاني. المعنى الأول سمع الإدراك، أنه يسمع كل شيء، خبر يخبرنا بأنه يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول السيدة عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في جانب الحجرة، في جانب من الحجرة، وحجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة كانت صغيرة جدا، ومع ذلك تقول كان يجلس في جانب من الحجرة، والمرأة امرأة أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم وتشتكي إلى الله بصوت تقول: لا أسمعها. لم تستطع عائشة أن تسمع. تقول: ولكن الله قد سمعها من فوق السبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع يأتي سمع الإحاطة، ويأتي السمع في القرآن الكريم سمع ربنا سبحانه للتحذير وللتأييد كذلك، ولذلك يأتي ويأتي للإجابة. انظر حينما يقول سبحانه لهارون لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذا السمع سمع تأييد يدل على أنه يؤيدهما. الله عز وجل يمدحهما القوة لأنه يسمعهما ويراهما سبحانه. فهذا سمع خاص المقصود به سمع تأييد. وحينما يقول سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا سمع تحذير وتهديد. لقد سمع الله قول الذين، اليهود يعني، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهنا يبين أن الطعن في أسماء الله وصفاته أعظم ذنبا من قتل الأنبياء، لأنه قدمه على قتل الأنبياء. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا ونكتب إيه كمان؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق. فقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء أشد من قتل الأنبياء بغير حق، مع أن قتل الأنبياء بغير حق جريمة والعياذ بالله كفرية، من فعلها فقد كفر. إلا أن الطعن في أسماء الله وصفاته أعظم من قتل الأنبياء، حتى يعي الإنسان أنه من الممكن أن ينطق بكلمة، هذه الكلمة تجعله في أسفل سافلين، سلمنا الله وإياه. ويأتي السمع كذلك بمعنى الإجابة، كما تقول حينما تقوم من ركوعك فتقول: سمع الله لمن حمده. الله يسمع من يحمده ويسمع من يذمه، ولكن المقصود سمع الله لمن حمده بمعنى ماذا؟ استجاب الله لمن حمده. ولذلك يقول إبراهيم في دعائه: إن ربي لسميع الدعاء، يعني مستجاب الدعاء، يسمع الدعاء ويجيب الدعاء سبحانه. فيأتي السمع في القرآن بمعنى الإحاطة، ويأتي بمعنى التحذير والتهديد، ويأتي بمعنى التأييد ويأتي بمعنى الإجابة. إن الله تختتم الآية الأولى من الصورة إن الله سميع عليم. والعلم إحاطة، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. علمه محيط بكل شيء. أتعرف ما الذي يورثه العلم بأسماء الله الحسنى؟ يورثك ماذا؟ المهابة والخوف والتعظيم لله عز وجل. تصور لو أنك مثلا تفعل تقول كلمة قبيحة وأبوك بجوارك يسمعك، هل تجرؤ على أن تنطق بكلمة قبيحة وأبوك يسمعك؟ أبوك رجل كبير وله مهابة، أو شيخك أو رئيس دولتك أو رجل من أصحاب المهابة، هل تستطيع أن تنطق أمامه بكلمة سيئة؟ أبدا، هتحاذر في كلماتك. فاعلم أن الله عز وجل وهو أعظم من كل عظيم، وهو أكبر من كل كبير، وهو الذي يستحق سبحانه وتعالى الخوف والرجاء، فكيف تسمع ربك سبحانه وتعالى كلمة وهو السميع، كلمة تغضب الله عز وجل؟ وكيف تري ربك وهو العليم بكل شيء تريه منك موقفا لا يرضاه عنك؟ ولذلك التقوى الحقيقية ألا تري ربك نفسك في موضع لا يحب أن يراك فيه، وألا تفعل شيئا يغضب ربك سبحانه وتعالى، يفقدك حيث نهاك ويجدك حيث أمرك سبحانه وتعالى. ولذلك الأسماء الحسنى كثرت في القرآن الكريم، ولذلك لا تفتح صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد أسماء الله أمامك. أي صفحة، افتح أي صفحة من القرآن تجد أسماء الله، حتى تربي فيك المهابة والرقابة، فتعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رقابة الله سبحانه وتعالى عليك. ما تفتح صفحة إلا وتجد اسما من أسماء الله على الأقل أمامك، هذا يربي فيك الخوف والمهابة من الله. الذين يريدون أن يتربوا على التقوى يقرؤون القرآن الكريم ويضعون هذه المعاني نصب أعينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن للتوكيد، وفيها معنى التعليل، كأنه يقول اتقوه لأنه سميع، سمع إدراك وإحاطة وتأييد وتهديد وإجابة، ويعلم كل شيء. يعلم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعلم الأفكار التي لم تولد بعد، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفيه صدرك. أنت الآن تستمع، ما الذي يدور في عقلك؟ ما الذي يدور في قلبك؟ أنا لا أدري، صدقني لا يدري الذي يجلس بجوارك، ولكن الذي يعلم كل شيء هو رب العالمين سبحانه. فاحذروا أن يطلع ربكم على شيء منكم لا يرضى عنه سبحانه وتعالى. إن الله سميع عليم. وتأتي الآية الثانية، يا أيها الذين أمنوا، الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إياكم أن تفعلوا هذا. يقول عبد الله بن الزبير في روايته للحديث، كاد الخيران أن يهلكا. أتدري من الخيران؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر الذي هو الرجل الثاني في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أعظم أولياء الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كاد الخيران أن يهلك. ما الذي فعله؟ جاء وفد تميم، وفد في عام الوفود، وفد تميم جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر وعمر وهما من مجلس شورى النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر رجال الشورى في الأمة، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر على هذا الوجه القعقاع ابن معبد. وقال عمر بن الخطاب: لا، أرى أنك تؤمر الأقرع ابن حابس. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، أنت تقول هذا من أجل أن تخالفني في الرأي يا عمر؟ فقال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت الأصوات في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا فقط نزل قوله تعالى مؤددا أبا بكر وعمر والأمة من ورائهما: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تكلموا كأنك بتكلم أي حد. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده رسول رب العالمين، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لأن تحبط أعمالكم، يعني لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأعمال تحبط لأن هذا الأمر ربما يؤدي إلى ضعف المهابة في قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يؤدي إلى الاستهانة بمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، والاستهانة بالنبي تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك كان سب النبي كفرا، وكان الاستهزاء بالنبي كفرا. ولذلك قال تعالى في سورة التوبة عن الركب من المنافقين الذين تكلموا وقالوا: إن قراءنا أرغب بطونا، وقالوا كلاما والعياذ بالله قبيحا في حق القراء الذين يحفظون القرآن. وأعظم حفظة القرآن في هذه الأمة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فإذا بالقرآن الكريم ينزل ويقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى بهم وقال: لماذا قلتم هذا؟ قالوا: كنا بنهزر، كنا نخوض ونلعب. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الغريب أن بعض الناس من الممكن في أي مجلس من المجالس أن يتكلموا عن آيات الله بشيء من السخرية أو المزاح، ويجعلوا آيات الله مجالا للمزحة ومجالا للهزر وما شاكل ذلك، ومجال للنكت، يسخروا عن في آيات الله ويستهزئوا بها. هذا كفر والعياذ بالله. فاحذروا ألا تطاوعكم أنفسكم على مجاراة الشياطين، شياطين الإنس والجن، سلمنا الله وإياكم. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما نزلت هذه الآية كان عمر بن الخطاب يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويسر له في الحديث إصرارا، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك حتى أسمعك، ارفع صوتك عشان تقول ايه. فيقول له صوت بشويش كده، صوت واطي همسا، مع ان عمر كان جهوري الصوت، كان يخفض صوته خوفا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارفع صوتك يا عمر حتى أسمعك. وجاء في بعض الأخبار أن أبا بكر الصديق، روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أخاطبك بعد الآن إلا كأخي السرار، كأني بأسر يعني أسر لك سرا كأخي السرار. ولكننا وجدنا أمرا عجيبا، رجلا من الصحابة اسمه ثابت بن قيس الذي نزل في آيات الخلع في سورة البقرة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجيه: ردي عليه حديقته. هذا الرجل كان جهوري الصوت، وكان خطيبا من خطباء النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت الآيات فانكمش الرجل في بيته وامتنع عن الخروج تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام افتقده. أين ثابت؟ رجل من الرجال الذين لا تخطئهم عين المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن غاب علم النبي صلى الله عليه وسلم غيبته فقال أين ثابت؟ قالوا لا يأتي. قال أهو يشتكي مريض؟ اذهبوا إليه فاسألوا عنه. فذهبوا إليه ليسألوا عنه فوجدوه قد أغلق عليه بابه وأخذ في البكاء يبكي بكاء شديدا. ما الخبر؟ قال هذه الآيات قد نزلت وأنا صوتي جهوري صوتي عالي وكنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وها أنا قد حبط عملي وبعت وأصبحت البعيد من أهل النار. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال ائتوني به. فجاءه فقال له أما تحب أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا؟ تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ يقول الصحابة فكان يسير على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ولذلك لما جاءت معركة اليمامة في حرب الردة في عصر أبي بكر الصديق تحنط لبس تحنط وأخذ كفنه وقال بئسما تعودون أقرانكم وحفر حفرة وسدد حتى قتل شهيدا مصداقا لمقولة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتعلم من هذا أننا لا يجوز لنا أن نقول عن فلان إنه من أهل الجنة إلا إذا جاء النص بذلك. فمن قال النص الكتاب أو السنة فلان في الجنة فهو في الجنة، لو قال النص فلان في النار فهو في النار، وإلا فلا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص. ولكننا على سبيل العموم نقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، لكننا لا نتكلم عن الأعيان لأن الأعيان علم وآلهم عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فعضوا على عقيدة أهل السنة والجماعة بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وجاء في القرآن آيات فسرناها في سورة النور قبل هذه السورة، يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تيجي تنادي تقول له يا محمد، لا يا رسول الله، تنادي عليه فتقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقولوش يا محمد. رب العالمين قال يا نوح اهبط بسلام، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا موسى، لكنه لم يقل يا محمد في القرآن. حينما أراد أن يخاطب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، فكيف تتجاوز أنت كلام ربك وتقول لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل إن دعاءه حينما يناديك لا تجعل نداءه كغيره. حينما يقول لك يا فلان تعالى تقول له بعدين عندي شيء أنتهي منه ثم أتيك، ما ينفعش حتى لو بتصلي. ولذلك لما دخل على رجل وكان يصلي صلاة نافلة بالفعل سنة ونادى عليه فأنهى الرجل صلاته ثم جاءه فقال ألم أنادي عليك؟ قال كنت أصلي. قال أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول، فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء حينما يناديك أو دعاء حينما تناديه أنت أو دعاء حينما يدعو لإنسان، فدعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام مستجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: ودائما عودوا أنفسكم على سماع الآيات وحاولوا أن تتدبروا الآيات القرآنية حتى تستقر في قلوبكم وتفتضيء نفوسكم من نور القرآن الكريم وحتى تكونوا من الهداة المهديين. فإن القرآن كما قال في أول سورة البقرة هدى للمتقين، والقرآن أمرنا أن نتدبره، فلا بد من تدبر القرآن الكريم. تقرؤونه بتدبر، لأنك حينما تقرأ القرآن ليس الغرض أنك تريد أن تأتي على نهاية السورة أو نهاية المصحف حتى تقول أنا ختمت، لا، ليس هذا هو الغرض. الغرض كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. تتدبر فيترتب على التدبر التذكر، فلا يأتي التذكر والهداية إلا من أثر التدبر، وبدون التدبر لن تصل إلى التذكر والهداية. فلا بد من أن تتدبر الآيات القرآنية، تعلم معانيها، ثم تحاول أن تتذوق هذه المعاني. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله: عجبت لمن لا يعلم تأويل القرآن، كيف يلتز بقراءته؟ كيف تلتز بالقراءة وأنت لا تعي معاني القرآن الكريم؟ مش عارف معنى الآيات، ما انتش عارف لماذا نزلت الآية، مش عارف معنى اللفظ، ما انتش عارف معنى الترتيب ده، ما انتش عارف لماذا اختتمت الآيات بهذه الأسماء الحسنى. فأنت حينما تكون على عدم دراية بهذه الأمور يضعف التذكر في قلبك، لأنك لم تستطع أن تأتي بالتدبر حق تدبري، ولن نستطيع أن نتدبر القرآن حق تدبري، وإنما كل منا على قدر ما يفتح الله عز وجل عليه. ولكن اعلم أن الإنسان مرتبط بجهاده، قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت إذا جاهدت هداك الله سبحانه وتعالى سبلا، وفتح عليك أبوابا من الخير عظيمة. فلكي تصل إلى هذه المرتبة لابد من الجهاد، ولذلك قال عن الجهاد بالقرآن: وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن الكريم. ولكن الناس للأسف هناك علاقة صدود بينهم وبين القرآن الكريم، وإذا استمعوا إليه يستمعون علشان صوت القارئ ده حلو، صوته جميل، بحب أسمع القارئ ده، أو لما يقرأ هو يريد أن ينتهي من الصورة حتى يحصل على 10 حسنات من كل حرف أو أكثر. لكن التدبر هو الأساس، لأن التذكر هو الغاية، التدبر سبيلنا للوصول إلى التذكر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لأن تحبط أعمالكم. تعرفون ما الحبوط؟ الحبوط مرض يعرفه العرب يعتري الدواب. الدواب حينما تذهب إلى المرعى تذهب لكي تأكل الحشائش وغير ذلك، تذهب الإبل الجمال والمواشي، فتذهب إلى المرعى فتأكل من الحشائش، وفي وسط هذه الحشائش قد تكون هناك حشائش ضارة كنبات الحندقوط أو غيره، وهي نباتات سامة يأكلها الجمل، فإذا به يصاب بمرض. هذا المرض يورثه الورم فيتورم ينتفخ، فصاحبه يفرح حينما يراه يوما بعد يوم ينتفخ، ويظن أن ما بالماشية من ورم هو السمن، يفرح بيها لأنها بتثمن، ولا يدري أنه ليس ثمنا بل ورم. فإذا بها في الوقت الذي يفرح فيه بها إذا بها تنفق وتموت، فيتحصر ساعة فرحه وينقلب فرحه حزنا. القرآن الكريم له تعبيرات عجيبة. ثم العمل الذي يعمله الإنسان ولا ينتفع به كالورم الذي تتورمه الدابة ويظن أنه ثمن، وصاحب العمل يظن أنه سيؤجر على هذا العمل. أعمال كثيرة، ولذلك يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لا يوضع في الميزان، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ملوش أي قيمة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمال كبيرة ممكن، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يحذرون مما كسبوا على شيء. فإذا الأعمال ضائعة، الأعمال سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده توفاه حسابه، والله سريع الحساب. فهنا يقول سبحانه أن تحبط أعمالكم، الحبوط في أعمال ولكنها تحبط، تتلاشى، تضيع. ونحن نعلم أنه لا توجد سيئة تحبط جميع الأعمال إلا سيئة الكفر بالله أو الشرك الأكبر. لو وقع الإنسان في كفر، ده مذهب أهل السنة والجماعة، المعتزلة والخوارج يقولون إن السيئة الواحدة تحبط جميع الأعمال، هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الصواب أنه لا تحبط سيئة جميع الأعمال، وإنما السيئة الوحيدة التي تحبط جميع الأعمال هي سيئة ماذا؟ الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، لا ينفع معه عمل على الإطلاق. وكذلك الحسنة التي تحبط السيئات هي التوبة، أعظم حسنة تمحى. طبعا لو واحد كان كافر وأسلم فإسلامه يعد توبة، تحبط جميع السيئات وتضيع السيئات وتقوم بمحوها، تمحو السيئات وتضيعها. لكن الحسنة الوحيدة التي تضيع جميع السيئات هي التوبة، والسيئة الوحيدة التي تضيع كل الحسنات وتحبط كل الحسنات هي الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، سلمنا الله وإياكم. ولكن هناك سيئات تحبط بعض، لا كل، بعض الحسنات، كما قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى ذنب، ماذا يفعل؟ يحبط بقدره من أعمال الخير كالصدقات. لا تبطلوا من جنسها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب، إلى آخر المثل المضروب في سورة البقرة. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لزيد حينما تعامل معاملة، وكانت هذه المعاملة ابتهد فيها فكان فيها نوعا من الربا، فقالت أبلغوه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان تعامل معاملة ربوية أبطلت جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بمن يعيشون على الربا ويعيشون على السحت ويعيشون على الحرام ويعيشون على أكل أموال الناس بالباطل ويعيشون على أكل الرشوة ويعيشون أحيانا على صدقات تؤدى لفقراء فيأخذها الإنسان بدون وجه حق لكي يضعها في فمه وفم أبنائه فيأكل سحتا ويأكل أبناؤه معه السحت، سلمنا الله وإياكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لأن تحبط أعمالكم، يعني كي لا تحبط أو لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنت لا تشعر البعيد، ولكن العمل يحبط ويزال كلية، فتأتي يوم القيامة فلا تجد عمل الخير في صحيفة حسناتك. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله عز وجل بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أسأل الله تعالى أن نكون من أهل التوحيد وأن نكون من أهل السنة وأن نكون من أهل طاعة الله ومن أهل تقوى ربنا تبارك وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أسألك اللهم أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تلهمهم الخير والصواب لإصلاح ما يستطيعون أن يصلحوه بمعونتك وتأييدك يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى لولاة أمور المسلمين أن يعطيهم سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم بالبطانة الصالحة، وأن يبعد عنهم البطانة الفاسدة، أن يؤيدهم بتأييد من عنده إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأقف